حتى يعود الصغير كبيرا وتصبح المخالفة بدعة، ولربما أصبحت البدعة مكفرة يوما ما ولا أحد يدري، فإن الإنسان لا يأمن على قلبه. فهذا منهج عظيم، أنا أطلت الكلام فيه الحقيقة، بعض الناس يعتبر هذه جريمة، أصبحت جريمة. إذا أنت تقول فلان قال وفلان قال وفلان فعل وفلان كتب وبالأدلة ولا تجد إلا ردا عليك، تعال ده فلان رد عليك، عسى أن يكون أصل عندك انخرمت في عنها السنة، يبقى جزاه الله خير. تبص ايه السيد بيرد، أصل بيسب برضو، تاني بيسبه، خلاص فهمناها، مللنا منها، زهقنا بقى يا أخي، احنا خلاص زهقنا مش عايزين نسمع، انتم بتسبهم، انتم بتشتمهم، انتم شبعنا. قول انت خلفت السنة كذا، قول انت أصلت الخروج ونقلت الإجماع على الخروج ومذهب أهل السنة وجوب الخروج، زي ما احنا بنقولك انت بتؤصل الخروج ومنهج أهل السنة عدم الخروج. قول يا أخي انتوا بتقولوا وضع المبتدع أصل من أصول السنة وليس كذلك، بل السكوت عن أهل البدع أصل من أصول السنة. إنما احنا زهقنا، زهقنا كل ما تروح يمين شمال أسوان الصين، لو رحت ألبانيا إلا السبابة والشتامة، السبابة والشتامة، السبابة والشتامة. لكن أنت ما شاء الله كل يوم خالف عشرات من السنن ولا إشكال في ذلك، حصانة. لا، وجه وجه يا أخي، انتقد هؤلاء في أصولهم، قول الشيخ فلان ده خالف السنة كذا وكذا، لكن لما لا تجد مخالفة للسنة ثم أنت مصر على التحديث، لا والله هذا ليس بالنصف، وليس هذا والله الغير على السنة. نعم، يقول هل ينفع نمر من أمام مصلي في مسجد الصلاة؟ لا، ما يصح هذا، قد جاء في الصحيحين حديث أبي جهم لو يعلم المار بين هذا المصلي ما عليه لكان أن يقف 40. نعم، إلا إذا ضاق المكان ما في سبيل الله، هذا هل تمر أو لا، خلاف بين أهل العلم، والذي يترجح أنه حتى مع هذا قف، لأن النبي قال لك أن يقف 40، قيل 40 يوم، سنة، شهر، سنة، خليها 40 يوم. أي حاجة بقى عندك أمس من هذا؟ وجاء عند البخاري أن أبا سعيد نال من الشاب الذي مر بين يديه مع الضيق والزحام. نعم، سؤال، هل إذا قرأت الحائض القرآن من المصحف تعبدا وليس لتعليم الآخرين تؤجر بذلك؟ خلاف بين أهل العلم، منهم من منع الحائض من القرآن قراءة، ومنهم من جوز ذلك عند الحاجة، ومنهم من جوز ذلك بإطلاق، والذي يظهر أنه يجوز عند الحاجة، عند الحاجة. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.